بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. آخر ما تحدثنا عنه في اللقاء الماضي المركب العددي، وبقي شيء منه. قال المؤلف رحمه الله: وما كان من العدد على وزن فاعل مركبا من العشرة، يعني لازم نقول نحن مركبا مع العشرة، معها عندكم معها، نعم هذا الصحيح، كالحادي عشر إلى التاسعة عشر. لاحظوا كيف قرأت إلى التاسعة عشرة، لماذا؟ لأنه مبني على فتح الجزئين وإن كان مجرورا بإلى، فهو مبني أيضا على فتح الجزئين، نحو جاء الرابعة عشرة. جاء الرابعة عشرة، تقول جزئان عدديان مبنيان على الفتح في محل رفع فاعل، وتقول رأيت الرابعة عشرة، هذا للمؤنث، مثال للمؤنث، أيضا يأتي على وزن فاعل وهو مبني على فتح الجزئين، جزآن عدديان مبنيان على الفتح في محل نصب مفعول به، وتقول مررت بالخامسة عشرة، نفس الإعراب لا يتغير، لكن هذا في محل جر بالباء. إلا ما كان جزءه الأول منتهيا بياء، مثل الثاني، انتهى بياء، الثاني عشرة. فالثاني عشر، كلمة الثاني تعرب، هذا من الملحق بالمثنى، فيكون الجزء الأول منه مبنيا على ماذا؟ على السكون، والجزء الثاني يبقى مبنيا على الفتح، نحو جاء الحادي عشرة والثاني عشرة ورأيت الحادي عشرة والثاني عشرة ومررت بالحادي عشرة والثاني عشرة. يعني تعرفوا الياء تظهر عليها الفتحة، نقول رأيت الحادي عشرة، يصح؟ أم يعني هو قال هناك جاء الحادي عشر، حتى لا تقول جاء الحادي ثقيل، تمام؟ أما الفتح خفيف، جاء رأيت الحادي عشرة، تمام؟ قال لكن ألا نكون بهذا نقلناه من المبني إلى المعرب، وهو بيقول مبني، فمعناها لازم نلفظ الحادي عشر، تمام؟ يقول ومررت بالحادي عشرة والثاني عشرة، كيف نعرب جاء الحادي عشرة؟ جزآن عدديان مبنيان، لاحظ مبنيان، الأول على السكون والثاني على الفتح في محل رفع فاعل، جزآن، اكتبوها هذه، جزآن عدديان مبنيان، الأول على السكون والثاني على الفتح في محل رفع فاعل. ننتقل الآن إلى حكم العدد مع المعدود. قال إن كان العدد واحدا أو اثنين فحكمه أن يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، فتقول رجل واحد. لاحظ كلمة واحد مذكر ورجل مذكر، وامرأة واحدة، إذن ذكر مع المذكر وأنث مع المؤنث، ورجلان اثنان، اثنان مذكر لأن رجلان مذكر، نلفظها على الحكاية لأن رجلان، تمام. وامرأتان اثنتان، ويصح امرأتان ثنتان، ورجلان اثنان، تمام. يقول هنا وأحد مثل واحد، تمام، أحد وواحد يصح، مثل واحد، فتقول أحد الرجال وإحدى النساء. لاحظتم أحد وإحدى، يعني يصح أن تقول واحد وواحدة أو أحد وإحدى. إذن الآن نحن ندرس هذا البحث من حيث التذكير والتأنيث بين العدد والمعدود، الواحد والاثنان يوافقان، تمام، العدد يوافق المعدود في التذكير ويوافقه في التأنيث كما رأيتم الأمثلة. وإن كان من الثلاثة إلى العشرة، طبعا العشرة ضمنا طالما هي مفردة، يخالف العدد المعدود تذكيرا وتأنيثا. تقول جاء أربعة رجال ورأيت أربع نسوة، أربع نسوة. لاحظتم كيف لفظ أربع ذكرناه مع المؤنث وأنثناه مع المذكر، ومثلها عشرة، تقول جاء عشرة رجال وجاء عشر نسوة. لاحظتم كيف خالف؟ لكن لماذا يذكرون كثيرا كلمة من ثلاثة إلى تسعة؟ قال لأن العشرة لها حكم خاص بها، إذا أفردت تنضم، يمكن أن تضم إلى الثلاثة، وأما إذا ركبت لا تكون مثل الثلاثة. الثلاثة إلى التسعة سواء ركبت مع العشرة أو أفردت هي تخالف في التذكير والتأنيث، تمام؟ لكن العشرة إن أفردت تخالف وإن ركبت توافق، لهذا السبب بعضهم لا يذكرها مع الثلاثة إلى التسعة. إذن لاحظوا عندما نريد أن نقول نركب مثلا عشرة مع رقم آخر، نقول جاء خمسة عشر رجلا. لاحظتم كيف خمسة مع التركيب بقيت مخالفة لرجلا، رجل مذكر وخمسة مؤنث، بينما عشر ذكرناها في التركيب وافقت الرجل، خمسة عشر رجلا، تمام. لا تؤاخذوني إذا سكنتها من أجل ما تظن الفتحة فيها تاء عشرة، تفكر أنه في هذه لأن وقفت عليها هي هاء تلفظ، أنا أتقصد أن أقول خمسة عشر مع أنها مبنية، لازم أقول خمسة عشر بالفتحة، تمام، رجلا. لاحظتم لما ركبت عشر مع خمسة كيف وافقت المعدود في التذكير، بينما لو أفردت تخالف، تقول جاء عشرة رجال. نعم. قال فتقول وإن كان من الثلاثة إلى العشرة يجب أن يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، فتقول ثلاثة رجال وثلاثة أقلام. لماذا جاء بالمثال الثاني؟ مع أنه الأقلام مفردها مذكر والرجال مفردها مذكر، وإن كان الجمع مؤنث، الأقلام كجمع مؤنث ورجال كجمع مؤنث، لماذا؟ أما سمعتم القائل إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث؟ يعني يصح فيه التأنيث. فإذا أنثى تقول جاء جماعة الرجال، تقدر جماعة، تمام. وإذا أن ذكرت تقول جاء جمع الرجال، فيصح في هذا الجمع جمع التكسير، يصح فيه التذكير والتأنيث، تمام. ولذلك هنا تلاحظون أنه قال ثلاثة أقلام، ثلاثة أقلام، يعني سواء كان المذكر مذكرا حقيقيا مثل الرجال، أو كان مؤنثا مذكرا إيش معنويا، إيش نعتبر هذا مؤنث معنوي، مؤنث ولا مذكر؟ أقلام مذكر، لأنه مفردها نحن دائما نرجع إلى المفرد، والمفرد قلم وهو مذكر ليس مؤنث، هذا مذكر صحيح؟ نعم. فقوله ثلاثة رجال، نلاحظ أن رقم ثلاثة خالف معدوده في التذكير والتأنيث. وتقول ثلاث نساء، نساء مفردها امرأة لا مفرد لها من لفظها، تمام. فامرأة مؤنث، إذا ننظر دائما نحن إلى المفرد، نعيده إلى المفرد ونعامله حسب ما ينبغي عند إفراده. فعند إفراده امرأة مؤنث لازم ثلاثة نذكرها، ولذلك قال ثلاثة فتقول ثلاثة رجال وثلاثة أقلام وثلاث نساء وثلاث أيد. لاحظ مرة يأتي بالعاقل ومرة يأتي بغير العاقل، اليد مذكرة أم مؤنثة؟ لما يكون للإنسان لما يكون له عضوان من جنس واحدين كيف يكون العضو مذكر أم مؤنث؟ مؤنث، تمام. فاليد مؤنث، أما أنف لا يوجد إلا أنف واحد بالإنسان فهو مذكر، العين مؤنثة، بينما الفم واحد مذكر، الرأس واحد مذكر، تمام. الرجل مؤنثة لأنه يوجد كم رجل؟ رجلان، تمام. ثم يقول إلا إن كانت العشرة مركبة فهي على وفق المعدود، شرحناها قبل قليل لما جاءت مع التركيب كيف وجدناها تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. فتقول ثلاثة عشر، ثلاثة عشر رجلا، لاحظ عشرة بدون تاء، تمام، ذكرت مع المذكر، بينما قال وثلاث عشرة امرأة، لاحظ عشرة لأنها ركبت مع ثلاثة، كيف وافقت المعدود وهو امرأة في التأنيث، فقلنا عشرة. أما شين عشرة يعني هذه نفتحها مع المذكر ونسكنها مع المؤنث، تمام. لاحظوا كيف قلنا ثلاثة عشر رجلا، عشرة، إني رأيت أحد عشر كوكبا، كوكب مذكر، ففتحنا شين عشرة. بينما لما قال عن النسوة ثلاث عشرة امرأة، وإن كان المعدود عفوا وإن كان العدد على وزن فاعل، جاء على وفق المعدود، تدرون لماذا؟ لأنه صفة له، والصفة تتبع الموصوف تذكيرا وتأنيثا. قال على وفق المعدود مفردا ومركبا، تقول الباب الرابع، ماذا تعرب الرابع؟ صفة للباب، والباب مبتدأ ولا خبر؟ أين المبتدأ؟ هذا الباب الرابع، هذا الباب الرابع، تمام؟ إذن الباب خبر مبتدأ محذوف، والباب الرابع عشرة. ماذا نعرب الرابع عشرة؟ جزءان عدديان مبنيان على الفتح في محل رفع خبر. ونقول عشر نساء، لاحظ كيف سكننا الشين مع المؤنث، عشر نساء وإحدى عشرة امرأة. نرجع قليل إلى الوراء، وإن كان العدد على وزن فاعل جاء على وفق المعدود، تمام، مفردا ومركبا، فتقول الباب الرابع، يعني هذا الباب الرابع، والباب الرابع عشرة، تمام. لاحظ كيف كلمة الرابع جاءت مذكرة لأن الباب مذكر، وهي عبارة عن صفة، الرابع عشر صفة للباب، فتتبعه تذكيرا وتأنيثا. وتقول الصفحة العاشرة، لاحظ كيف أنثت، لماذا؟ لأنها صفة للصفحة. والصفحة التاسعة عشرة، الصفحة التاسعة عشرة. إذن الصفحة مؤنثة، فجاءت التاسعة عشرة لأنها صفة، والصفة تتبع الموصوف تذكيرا وتأنيثا، فأنث التاسعة أو أنث عشرة. وشين العشرة أو العشرة والعشر مفتوحة مع المعدود المذكر، وساكنة مع المعدود المؤنث، وساكنة مع المعدود المؤنث كما ذكرنا قبل قليل. تقول عشرة رجال وأحد عشر رجلا، لاحظ بالإفراد وفي التركيب بقيت مفتوحة مع المذكر، وعشر نساء، هذا بالإفراد، وإحدى عشرة امرأة. إذن سكنت بالمفرد وسكنت في التركيب، نعم، لأنها جاءت مع المؤنث، يعني يبقى المذكر حرك، عنده حركة، والمرأة هادئة سكون، فسكن مع من هي ساكنة وحرك مع من هو متحرك. نعم، هذه من أجل ما تنسوها. الإعراب والبناء. يا أخوانا، الإعراب هو التغير. متى يلزمنا أن نعرب؟ نغير الحركة، حركات أواخر الكلم، حتى يتم الفهم، نعرف الفاعل من المفعول. والبناء يلزم حالة واحدة، البناء يلزم حالة واحدة. قال إذا انتظمت الكلمات في الجملة، فمنها ما يتغير آخره باختلاف مركزه، يعني موقعه فيها في الجملة. ما معنى مركزه؟ كلمة موقع أدق من كلمة مركز. المركز يعني لا تأخذ يمين ولا شمال أبدا، بالمركز في الوسط، وهي لا يشترط أن تكون في المركز، تمام؟ يعني حسب موقعها في الكلام، حسب العوامل تتغير، صحيح؟ نعم. قال لك فمنها ما يتغير باختلاف مركزه فيها، أو أراد المركز يعني هل هو مفعول ولا فاعل ولا مضاف إليه ولا اسم مجرور؟ تمام. وإن كان فعلا هل هو مجزوم ولا مرفوع ولا منصوب ولا؟ فقط ثلاثة: مرفوع أو منصوب أو مجزوم. قال: لاختلاف العوامل التي تسبقه ومنها ما لا يتغير آخره. إذن ما لا يتغير هو المبني، والذي يتغير حسب العوامل تمام هذا يعتبر معربا. وإن اختلفت العوامل التي تتقدمه، إذن المبني لا يتغير حتى لو اختلفت العوامل التي تدخل عليه. مثلا كلمة من بمعنى الذي اسم الموصول، هذه مبنية تبقى من مهما اختلفت العوامل. جاء من علمني، رأيت من علمني، نظرت إلى من علمني، ما تغيرت مع أن العوامل طلبتها مرة فاعل ومرة مفعول به ومرة اسم مجرور، بقيت على هيئة وعلى حالة واحدة. لماذا العرب وضعوا هكذا كلمات مبنية دائما، ووضعوا معظم الكلام معرب، وضعوه معربا؟ قال: الكلمات التي من البداية يرون أنهم سيستعملونها كثيرا جدا تمام، فقالوا نخفف هذا الكثرة، نخففه بإيش؟ بالبناء، لا نغير تمام، نجعله على حالة واحدة، وما لا يستعمل كثيرا يتغير. جيد. نعم. قال: وإن اختلفت العوامل التي تتقدم، هاي إن وصلية، فالأول يسمى معربا الذي إيش؟ يختلف ويتغير باختلاف العوامل الداخلة عليه، والثاني يسمى مبنيا مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه، والتغير بالعامل يسمى إعرابا، وعدم التغير بالعامل يسمى بناء. يا أخي العامل ما غير شيئا، قل له هذا هو البناء. طيب غير العامل، غير، قال نسميه إعرابا. فالإعراب أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة. إذن هذا هو النحو، النحو تغير أواخر الكلمات، صحيح؟ فهذا هو النحو. قال: فالإعراب أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة، فيكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما حسب ما يقتضيه ذلك العامل. لما يقول أحب أن تسافر، تسافر دخل عليها ناصب. طيب زيد لم يسافر، لاحظ تغير صار سكون تمام، العلامة سكون لكن الحكم جزم، لأنه نتكلم على الإعراب، نحو الإعراب علامات الإعراب ما هي؟ الرفع والنصب والجزم والجر. أما علامات البناء الفتح والضم والكسر والسكون. خلينا نفرق دائما بين علامات الإعراب وعلامات البناء. نقول فعل ماضي مبني على الفتح، لا تقول مبني على النصب، مبني مبني. طيب وعلى النصب صار معرب، تناقض الكلام. فدعك في مجال البناء مبني على الفتح، الفتح علامة بناء، وأنت قلت فعل ماضي مبني. أما في الفعل المضارع تقول فعل مضارع منصوب لما يدخل عليه ناصب، منصوب لأنه صار معربا، واضح؟ فنأتي لا نقول مبني على الفتح أو منصوب بالفتحة تمام؟ نعم، كلمة منصوب بالفتحة مشكلتها مشكلة، يعني يجعلها هي العاملة في الفعل النصب، مع أنه هو العامل فيه النصب، الأداة الناصبة هذه علامة النصب. تمام؟ حركات البناء تكون علامات للنصب للإعراب. نعم. فالإعراب أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة، لاحظ في آخر الكلمة الحرف الأخير، فيكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما حسب ما يقتضيه ذلك العامل. والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مهما اختلفت العوامل لا يتغير، وإن اختلفت العوامل التي تسبقها، تسبق ماذا؟ المبنيات، فلا تؤثر فيها العوامل المختلفة، كما ذكرت لكم جاء من علمني، رأيت من علمني، تمام؟ ما تغيرت. الآن المعرب والمبني. المعرب ما يتغير آخره بتغير العوامل التي تسبقه، كالسماء والأرض والرجل ويكتب، هذه كلها انتهت بالأحرف الصحيحة، والأحرف الصحيحة تظهر عليها الحركات وتتغير، صحيح؟ ما جاء ولا بمثال واحد مما ينتهي بالألف مثلا أو بالواو أو بالياء. تمام؟ أحرف العلة. والمعربات هي الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد، لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة. وجميع الأسماء إلا قليلا منها. إذن بدأ بالمعربات، قال لك الفعل المضارع بشرط ماذا؟ إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى على ماذا؟ على الفتح. تقول ليكتبن لاحظ الباء مفتوحة أخرى، هذا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. ليكتبن لنسفعن، هذه نون التوكيد الخفيفة أيضا فتح آخر الفعل الباء. إذن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب. وكذلك إذا اتصلت به لازم ما نقول اتصلت، نأتي بكلمة ابن مالك من نون توكيد مباشر، لازم تباشره نون التوكيد وليس أن تأتي بعده، لأنه أحيانا يظهر فيما يظهر ويبدو لك لأول وهلة أنها متصلة به، وإذا يوجد بينهما فواصل لكن محذوفة. تمام؟ مثل الطلاب ليكتبن، يكتبوا، ليه؟ هذه معربة ما أنا مبنية، لأن النون لم تباشر الفعل، قال يا أخي آخر الفعل هو الباء وجاءت النون بعد الباء، كيف لم تباشره؟ نقول في هناك مقدرات، المقدر كالمذكور، يعني ليكتبونن، هذه اللام لا ليست جازمة ولا ناصبة. إذن الفعل المضارع ينبغي أن يكون طالما من الأفعال الخمسة أن توجد فيه الواو والنون. تمام؟ تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لكن أين هذه النون؟ قال يا أخي هي حذفناها لما جاءت نون التوكيد الثقيلة، لأن نون التوكيد الثقيلة بنونين، والنون التي هي علامة الرفع صار ثلاث نونات، يعني جيد أن نأتي بثلاث أحرف من نوع واحد؟ قال هذا لا تحبه العرب، فحذفوا نون إيش؟ إحدى هذه النونات. أي نون حذفنا؟ نعم، النون التي علامة الرفع حذفناها. تمام؟ ماذا بقي معنا؟ نون التوكيد الثقيلة. طيب نون التوكيد الثقيلة بنونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. يكتبن هاي ساكنة، نا محركة، يكتبن، واضح؟ طيب والواو التي في نهاية الفعل المضارع يكتبوا أليست ساكنة؟ والنون ساكنة في العربية، لا يصح هكذا، فحذفنا ماذا؟ الواو. ماذا حذفنا؟ الواو. فاتصلت نون التوكيد بماذا؟ بآخر الفعل، فالظاهر أنها متصلة به. لذلك هذه نقول هي في الظاهر متصلة لكنها في الحقيقة لم تباشره. لماذا؟ لأنه يوجد محذوفان. كم محذوف؟ والمقدر كالمذكور في فواصل. طالما لم تباشره، هل هذا الفعل هل هو مبني أم هو معرب؟ معرب. لذلك نقول ليكتبن فعل مضارع مرفوع، لا تقول مبني، فعل مضارع مرفوع. لماذا؟ لتجرده عن الناصب والجازم، تمام؟ وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال. لماذا علامة رفعه ثبوت النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة، والواو المحذوفة تخلصا من التقاء الساكنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون نون التوكيد الثقيلة مبنية على الفتح لا محل لها من الإعراب. هكذا إعراب هذا الفعل. إذن الفعل المضارع يا أخوان، أنتم تعرفون أن الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، فإذا أخرجنا شيئا عن أصله لا نخرجه بالكلية، نبقي ولو حالة واحدة أو حالتين على الأصل من أجل أن يدل على أن هذا أصله كذا. فالفعل المضارع صار معربا، وهو في الأصل فعل، والأفعال الأصل فيها البناء، فلما أخرجناه إلى الإعراب لشبهه باسم الفاعل، تمام، لأنه أشبه شيئا، ماذا يقال له؟ الأصل فيه الإعراب وهو الأسماء، فصار معربا مثلها، مثل الأسماء معربا، تمام. لكن هل أخرجناه بالكلية أم تركنا حالتين؟ تركنا حالتين، اللي هي إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون يكتبنا، النسوة يكتبنا، تمام. فهذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، بقي مبنيا على الأصل. بمجرد ما ترى هذه الحالة تقول معناها هذا، وإن كان معربا الفعل المضارع معناها أصله ماذا؟ مبني. ماذا أصله؟ مبني. نعم. لذلك هو ماذا قال؟ قال والمعربات هي الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد لأنه يبنى على الفتح حينئذ، ولا نون النسوة فيبنى على السكون، صحيح؟ وجميع الأسماء إلا قليلا منها، كل الأسماء معربة باستثناء ست مجموعات وبعض المفردات. قال أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال والأعداد المركبة والضمائر، هذه كلها مبنية. أعد، أسماء الإشارة هذه المبنيات من الأسماء، أسماء الإشارة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الفعل مثل صح، مه، أف، واضح؟ مبنيات. والأعداد المركبة 15، ما قلنا مبنيان مع أنها أسماء، والأسماء الأصل فيها الإعراب لكننا بنيناها. وأخيرا الضمائر، كيفما كانت، ضمائر رفع أو نصب أو جر، ضمائر متصلة أو ضمائر منفصلة أو مستترة، كلها مبنية. إذن جميع الأسماء إلا قليلا منها، هذه المجموعات الستة، يعني كلها لو جمعتها مع بعضها ما تكون أكثر من 70 اسما، تمام؟ وبعض المفردات مثل سيبويه إذا ذكر بالتعريف، يعني أطلقناه على واحد بعينه، نبنيه على الكسر، مثل حذامي مبنية على الكسر، كلمات من قبل ومن بعد مبنية على الضم، هذه قليلة أيضا. قال: والمبني ما يلزم آخره حالة واحدة فلا يتغير وإن تغيرت العوامل التي تتقدمه، كهذه، تمام؟ تقول: هذه الطاولة للمدير، هذه الطاولة، تمام؟ فهذه لاحظ بنيت على الكسر، ذي، تمام؟ فذي اسم إشارة مبني على الكسر، تمام؟ في محل رفع مبتدأ. لماذا قلنا في محل رفع؟ لأن الأسماء كلها معربة، تمام؟ محلا معربة مبنية من حيث اللفظ. وتقول: رأيت هذه إيش؟ المسألة معقدة مثلا أو سهلة، رأيت هذه، طيب هذا مفعول به هنا، بقيت هذه ما تغيرت، تمام؟ مررت بهذه البلدة، بهذه لاحظ بقيت على حالها مع أن الداخل عليها حرف جر، اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بالباء. قال: والمبني ما يلزم آخره حالة واحدة كهذه وأين، لاحظ ذكر الأولى مبنية على الكسر دائما، وأين مبنية على الفتح دائما، ومن مبنية على السكون دائما، وكتب مبني هذا فعل، ذكر ثلاثة أسماء مختلفة الحركة، تمام؟ وذكر فعلين كتب واكتب، لأنه كتب واكتب ما تكلم عليهما أنهما مبنيان، تمام؟ بينما الفعل المضارع لأنه ألحق بالمعربات ذكره مع المعربات، صحيح؟ نعم. والمبنيات هي جميع الحروف، لاحظتم؟ المبنيات جميع الحروف دون استثناء، كلها مبنية على حسب الحركة التي على الحرف، مثلا بي مررت بالمدرسة، بي هذه حرف جر مبني على الكسر، تمام؟ لا محل له من الإعراب. إذن المبنيات جميع الحروف، والماضي والأمر دائما، فعل ماضي وفعل الأمر دائما مبنية. طبعا فعل الأمر فيه خلاف عند البصريين، وهو الأرجح قولهم، مبني على السكون، وعند الكوفيين هو معرب، قل لك فعل أمر مجزوم، ماذا يقولون؟ فعل أمر مجزوم، عرفتم أن الجزم من علامات الإعراب. أما البصريون يقولون مبني على السكون. نعم. قال: والمضارع المتصل به إحدى نوني التوكيد، كتبها والمتصلة به إحدى نوني التوكيد، مرت قبل قليل، يعني فعل المضارع ونون النسوة، ما هكذا قال؟ موجودة كلمة المضارع، نضيفها. إذن والمضارع المتصلة به إحدى نوني التوكيد أو نون النسوة، فيبنى على الفتح مع نوني التوكيد، ويبنى على السكون مع نون النسوة. نون نون التوكيد لا محل لها من الإعراب، بينما نون النسوة دائما في محل رفع فاعل. تمام. وبعض الأسماء، بعض الأسماء مبنية كما ذكرنا، كلمة سيبويه وكلمة حذامي وكلمة قبله وبعده. تمام. هذه كلمات مفردات، وست مجموعات عددناها من الأسماء تأتي مبنية. والأصل في الحروف والأفعال البناء. ما الأصل في الحروف والأفعال؟ البناء. والأصل في الأسماء الإعراب، لكن كما يقولون لكل قاعدة شواذ. تمام. أنواع البناء: المبني إما أن يلازم آخره السكون، إما أن يلازم آخره السكون، مثل أكتب، هذا فعل أمر مبني على السكون. ولم، لم ساكنة حرف، هذا مبني، إذا مبني على السكون ويلازمان السكون. أو قد يلازم الضمة مثل حيث. تمام. تقول بحيث، إذا حيث مبني على الضم دائما. وكتبوا للزوم الضم قبل الواو. لكن المستحسن لا تقول فعل ماضي مبني على الضم، قل فعل ماضي مبني على الفتح، لأنه من المبنيات، والمبني هو يلازم حالة واحدة وهو الفتح. ونقول بعدها وضم لاتصاله بواو الجماعة. تمام. المشارقة يقولون فعل ماضي مبني على الضم، وإذا قلت كتبت يقول لك فعل ماضي مبني على السكون. لا، إن طالما مبني فاتركه مبنيا، فعل ماضي مبني على الفتح يلازم حالة واحدة، ولكن هذا السكون وهذه الضمة عارضتان. تمام. إذن وضم لاتصاله بواو الجماعة. المغاربة لا يعربونه إلا هكذا، وينعون على المشارقة كيف يغيرون فيه ويقولون مبني، والتغير يعني معناها إعراب. هذا رأيهم. نعم. إذن اكتب ولا الضمة ملازم الضمة حيث، وكتبوا أو الفتحة مثل كتب وأين. كتب فعل ماضي ملازم للفتح، وأين اسم استفهام ملازم للفتح، أو اسم شرط جازم ملازم للفتح. تأتي أين اسم شرط جازم، أين تجلس أجلس. هل أنا أسألك؟ لا، أنا أضع شرط. ماذا أضع شرطا؟ أين تجلس أجلس، أينما تجلس أجلس. نعم. أو المبني يلازم البناء على الكسرة مثل هؤلاء. هل رأيتم كلمة هؤلاء جاءت مضمومة أو مفتوحة؟ هؤلاء، هؤلاء. لا، والباء من بسم الله دائما مبنية على الكسر، وحينئذ يقال إنه مبني على السكون بالنسبة لإيش؟ أو الضم أو الفتح أو الكسر، حسب كل واحد ما هي الحركة التي في آخره. مثلا أكتب مبني على السكون. تمام. أو الضم مثل حيث، أو الفتح مثل أين، أو الكسر مثل بي حرف الجر. فأنواع البناء إذن كم؟ أربعة: السكون والضم والفتح والكسر. لاحظتم هذه علامات البناء. وتتوقف معرفة ما تبنى عليه الأسماء والحروف على السماع والنقل الصحيحين. كيف عرفنا أن حيث مبني على الضم دائما، وأين مبني على الفتح دائما؟ كيف عرفنا؟ قال ما لها إلا النقل عن أهل اللغة، رأيناهم يلزمونها هذه الحركة. قال فإن منها ما يبنى على الضم، ومنها ما يبنى على الفتح، ومنها ما يبنى على الكسر، ومنها ما يبنى على السكون، ولكن ليس لمعرفة ذلك ضابط. أنا أسألكم، هل اللغة قياسية أم سماعية؟ لو كانت اللغة قياسية لكان نقول سميت الدار دارا لاستدارتها، قياسا عليها كل مستدير نسميه دارا، تمام؟ كل مستدير كان لازم نسمي الشمس دارا لأنها مستديرة، تمام؟ لو واحد فتحة منخاره مستديرة لازم نسميها دار. لا إله إلا الله. قال ما لها ضابط، بينما النحو إنما النحو قياس اتبع. النحو قياس، يعني سمعنا عن العرب مثلا انطفأت النار، قياسا عليها نقول انطفأت الكهرباء، واضح؟ مع أنه ما كان عندهم كهرباء ولا نطقوا بهذا المثال أبدا، قياسا. واضح؟ أنواع الإعراب. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. بينما هناك ماذا قال؟ الفتح والضم والسكون والكسر. الله أكبر. ثم قال: فالفعل المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم، وما عندنا إلا المضارع، الفعل المضارع يكون كذلك، إن دخل عليه ناصب نصب، وإن دخل عليه جازم جزم، وإن تجرد عن الاثنين رفع، مثل يكتب، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. إذن هذا العامل في عامل معنوي هو التجرد، عرفنا؟ عامل معنوي هو الذي رفعه. ولن يكتب، يكتب فعل مضارع منصوب بلن، ولم يكتب صار مجزوما بماذا؟ بلم. والاسم المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجر، مثل العلم نافع، العلم مبتدأ مرفوع، نافع خبر مرفوع. لكن هل يلزم هذه الحالة حالة الرفع؟ حسب العوامل يتغير. ورأيت العلم نافعا، لاحظ لما دخلت رأيت صار مفعولا به منصوب، ونافعا مفعول به ثاني أيضا منصوب. لماذا؟ لأن رأيت فعل رأيت إذا كان قلبيا يأخذ مفعولين، تمام؟ أما لو كانت رؤية بصرية تقول رأيت زيدا، تمام؟ رأيته ببصرك، يكتفي بمفعول واحد. فهنا رأيت العلم، العلم لا يرى بالعين، صحيح؟ الباصرة يرى بالبصيرة، بالعين القلبية، صحيح؟ لذلك احتاج إلى مفعول ثاني. في كثير من الناس يخلطون بين المفعول الثاني وبين الحال، يخلطون بينهما، لأنه ما عرف نوع الفعل، هل يحتاج إلى فاعل، إلى مفعول ثاني، ولا لا يحتاج فيكون حال. واضح؟ نعم. واشتغلت بالعلم النافع، اشتغلت بالعلم، لاحظ كيف جرى بسبب دخول عامل الجر عليه، هكذا الأسماء. علامات الإعراب، قال علامة الإعراب حركة أو حرف أو حذف، تبه هنا صار شغل دقيق. علامة الإعراب إما حركة، مثل جاء زيد، الدال متحركة بالضمة، رأيت زيدا حركة، مررت بزيد حركة، أو حرف. جاء الزيدان، الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ولا الألف؟ الألف. إذن هنا حرف، علامة الرفع حرف. أو حذف، لم يرمي زيد. يرمي فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لاحظتم؟ قال فالحركات ثلاث: الضمة والفتحة والكسرة. لماذا لم يذكر السكون؟ لأن السكون يعني عدم الحركة. ماذا يعني السكون؟ عدم الحركة. واضح؟ والأحرف أربعة، ذكر لك الحركات علامات الإعراب. بعد ما قال حركة قال لك كم حركة عندنا؟ قال ثلاثة: ضمة وفتحة وكسرة. ثم ذكر أو حرف، الآن سيقول لك كم حرف يكون تكون علامة إعراب. قال أربعة: الألف مثل ما قلنا في المثنى يرفع بالألف، يعني علامة رفعه الألف. والأسماء الخمسة: تنصب وعلامة نصبها الألف، رأيت أخاك. أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، صحيح؟ إذن الألف تكون علامة إعراب. والواو في جمع المذكر السالم ماذا تقول؟ تقول جاء الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، ليس حركة هنا، علامة الرفع حرف وهو الواو. وتقول جاء أخوك أيضا في الأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها الواو، صحيح؟ والياء مثل رأيت الزيدين والزيدين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، الأول لأنه مثنى والثاني لأنه جمع مذكر سالم. لاحظتم؟ والأسماء الخمسة أيضا ماذا تقول؟ مررت بأخيك مجرور وعلامة جره الياء. قال والحذف إما ما ذكر أخيرا بعلامات الإعراب حركة أو حرف أو حذف، قال والحذف إما قطع الحركة، يعني مثلا يضرب قل لم يضرب، أين الضمة؟ قطعناها، صحيح؟ قطعنا الحركة، فماذا أصبح؟ طالما ذهبت الحركة صار ساكنا، تمام؟ قال إذن حذفنا الحركة، هنا الحذف قال إما قطع الحركة يعني حذف الحركة، فإذا حذفت الحركات ما بقي إلا السكون. قال ويسمى السكون. وإما قطع الآخر، إيش يعني قطع الآخر؟ حذف الآخر المعتل، فعل مضارع المعتل. تقول يرمي، يدعو، يخشى، لاحظ فيها حروف إلا، أدخل عليها لم تصبح لم يدعو، لم يرمي، لم يخشى، مجزوم وعلامة جزمه إيش؟ حذف حرف العلة. واضح؟ هاي معناتها قطع الآخر يعني حذف الآخر، حذفنا حروف العلة من المواضع الثلاثة. نعم. قال وإما قطع النون، تقول يكتبون، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، تمام؟ الأفعال الخمسة تعريفها كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة، هذا تعريفه. قال وإما قطع النون، فكيف تقطع النون؟ من يكتبون تقول لم يكتبوا أو لن يكتبوا، لم يكتبوا أو لن يكتبوا. إذن علامة الجزم حذف النون وعلامة النصب حذف النون، هاي قطع النون. قال نرجع أولا علامة الرفع، علامة إيش؟ الرفع. للرفع أربع علامات، علامات الرفع للرفع أربع علامات. لماذا قال أربع ولم يقل أربعة؟ لأن علامات مفردها مؤنث، علامة دائما نرجع إلى المفرد فيذكر. للرفع أربع علامات، الضمة مثل يحب، مثل ماذا؟ فعل يحب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الضمة. والواو مثل جاء المؤذنون، جاء المؤذنون، مؤذنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الواو. هو قال والواو. والألف جاءت تلميذان، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. إذن والنون مثل تذهبون، فأين تذهبون؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ ثبوت النون. قال لك والنون لأنه من الأفعال الخمسة، والضمة هي الأصل. إذن الضمة هي الأصل الحركات، أما الإعراب بالحروف هذا تبع. الإفراد والجمع أيهما الأصل؟ الإفراد هو الأصل. ليه؟ قال بتقول زيد كلام مفرد تام لا يحتاج إلى شيء، فإذا أردته جمعا أضف له واو ونون، تمام؟ بإضافة الواو والنون صار جمعا. ولذلك لما نقول بالمذكر والمؤنث أيهما الأصل، نقول المذكر هو الأصل، ليس لأن آدم هو أول الخلق، لأنه نقول رد نقول مثلا معلم، فإذا أردنا مؤنث نضيف التاء فنقول معلمة، بالزيادة يصبح مؤنثا، بينما أصل التذكير لا يحتاج إلى شيء لأنه أصل. عرفته؟ يقول الآن مثال ذلك يحب الصادق، هنا علامة الرفع ماذا؟ الضمة في يحب والضمة في الصادق، تمام؟ ومثال الواو أفلح المؤمنون، الواو علامة الرفع، وقو علامة الألف، لا ليس الألف، قال لك الواو ولينفق ذو سعة من سعته، هذه ذو اسم بمعنى صاحب، يعني من الأسماء الخمسة، فترفع بالواو يعني علامة رفعها الواو. ويكرم التلميذان، هذه علامة الرفع الألف، المجتهدان. وتنطقون بالصدق، هنا علامة الرفع النون، هذه استغرق بهذه الأمثلة الأقسام الأربعة. ثانيا علامات النصب، للنصب خمس علامات، الفتحة مثل إيش؟ ستأتي الأمثلة لا نقف عندها. الفتحة والألف والياء والكسرة وحذف النون. قال لك والأصل، والفتحة هي الأصل يعني لأنها حركة، والحروف قلنا هي إضافة زيادة، والزيادة ما يحتاج إلى الزيادة يكون فرعا، ما هكذا قلنا؟ قال مثال ذلك أول واحد قال الفتحة جانب الشر فتسلم، جانب الشر، الشر إذن مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة. فتسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة. بعد الفتحة ماذا قال الألف؟ يقول أعطي ذا الحق حقه. ماذا تعرب ذا؟ اسم بمعنى صاحب، تمام؟ منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. نعم، يحب الله أو يحب الله المتقين، يحب الله المتقين. الشاهد في كلمة المتقين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. هو قال العلامات، علامات نصب الفتحة والألف والياء، لازم يقول الفتحة أو الألف أو الياء لأنه لا تجتمع كلها، صحيح؟ على سبيل البدل، لكن حروف يعني يشفع له أن الحروف يعني يأخذ بعضها حكم بعض، فهنا الواو بمعنى أو، تمام؟ نعم يا بني. يقول المثال بعده كان أبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد قائدين عظيمين. أين الشاهد؟ قائدين، خبر كان منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، وعظيمين صفة، تمام؟ لخالد وعامر أبو عبيدة يعني، منصوب وعلامة نصبه إيش؟ قائدين عظيمين. طبعا هنا لئيم نعتبر هذا صفة للقائدين، لأنه خالد وأبو عبيدة ليس منصوبا، مرفوعا كل منهما، صحيح؟ فلما قلت قائدين لأنه خبر كان انتصب بالياء، فلما قلت عظيمين كانت عظيمين صفة للقائدين، تمام؟ نعم، منصوب مثله وعلامة نصبه الياء. أكرم الفتيات المجتهدات، ما قال والكسرة، علامة النصب الكسرة. أكرم الفتيات، فتيات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع بألف وتاء. المجتهدات مثلها تماما صفة للفتيات، نعم، منصوب علامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع بألف وتاء. وأخيرا ذكر حذف النون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أين الشاهد؟ لا، ليس حتى، لن تنالوا، هذه تنالوا أصلها تنالون، صحيح. وحتى تنفقوا أيضا حذف النون. طيب الآن ننتقل إلى علامات الجر. للجر ثلاث علامات، الكسرة ثم والياء ثم الياء والفتحة، والكسرة هي الأصل. مثال ذلك تمسك بالفضائل، هنا علامة الجر ماذا؟ الكسرة. الآن سيأتي بمثال على الياء، أطع أمر أبيك، أبيك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. ما الذي جره؟ الإضافة. إذن الإضافة تجر مثل حرف الجر. المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، طبعا هنا مجرور وعلامة جره ماذا؟ الياء لأنه مثنى، وهو قال الكسرة والياء. قلبه ولسانه، قلبه إيش؟ بدل بعض من كل، بدل من أصغريه، والبدل تابع للمبدل منه، والمبدل منه مجرور، إذن قلبه مجرور. واضح؟ لكن هنا مجرور ما علامة جره؟ ما علامة جره؟ كسرة ظاهرة. ولسانه أيضا الكسرة. إذن تقرب من الصادقين، أين المجرور هنا؟ الصادقين، وعلامة جره ماذا؟ الياء. هو قال الكسرة والياء. وانأ عن الكاذبين، أيضا الكاذبين مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. ثم قال ليس فاعل الخير بأفضل من الساعي فيه، ليس فاعل الخير بأفضل، الشاهد عند قوله بأفضل، اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما المانع له؟ ماذا؟ بأفضل، ما المانع له؟ وزن ماذا؟ وزن أفعل، هذه علة. العلة الثانية ما هي؟ الوصفية ووزن أفعل. تمام؟ الوصفية ووزن أفعل. قال بأفضل، لاحظوا كيف جر وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة، من الساعي فيه، انتهى. ثم يأتي بعلامات الجزم، يقول للجزم ثلاث علامات: السكون، ما إعراب السكون؟ بدل من إيش؟ من ثلاث علامات، وبدل المرفوع مرفوع مثله. ويصح أن تقول خبر مبتدأ محذوف تقديره الأول السكون، تمام، والثاني حذف الآخر، والثالث حذف النون. واضح؟ نعم. والسكون هو الأصل. اسمع الأمثلة، مثال ذلك: من يفعل خيرا يجد خيرا. إذن يفعل فعل مضارع مجزوم بمن الشرطية، وعلامة جزمه ماذا؟ السكون. إذن السكون هو علامة الجزم. لا تقول فعل مضارع مجزوم بالسكون، هو علامة، علامة الجزم، هو مجزوم بمن. واضح؟ نعم. من يفعل خيرا يجد، يجد أيضا مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه جواب الشرط، والجازم له من. ومن يزرع شرا يجني شرا، يزرع مثل يفعل ويجد، ما فيها شاهد، لسنا بحاجة إلى شواهد كثيرة لشيء واحد، لكن كلمة يجني هذا هنا الشاهد، فعل مضارع مجزوم. لماذا؟ لأنه جواب الشرط، مجزوم بمن، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. إذن هنا حذف، ما الجازم، ما علامة الجزم؟ الحذف. هو قال لك للجزم ثلاث علامات: السكون وحذف الآخر، هنا حذف الآخر. صحيح؟ يجني، أصلها يجني. ثم قال افعل الخير تلقى الخير، أين الشاهد؟ بتلقى لأن أصلها تلقى، فلما جزم حذفت الألف، علامة جزمه حذف الألف، صحيح؟ طيب لا تدعو إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ الله، تمام؟ قال واحد لواحد أريد أن أطلب منك طلبا، قال أنا لست فارغا دعني أذهب إلى عملي، قال له يا رجل أنا مضطر، قال له أكيد مضطر، قال له نعم، قال له ادعو الله تعالى، قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا، هل هناك غير الله؟ لو كنت صادقا الله سيحل لك مشكلتك قطعا، لأنه هذا وعد من الله.